بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم من وحي رمضان لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الليلة النورانية التي اجتمعت فيها الأنوار من كل جانب، أنوار الصيام وأنوار التراويح والقيام وأنوار القنوت والبكاء من خشية الملك الديان، وأنوار القرآن وأنوار بيوت الرحمن، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعل لنا من هذا النور أوفر الحظ والنصيب، واجعل لنا من هذا النور نورا في قلوبنا، ونورا في أبصارنا، ونورا في أسماعنا، ونورا في ألسنتنا، ونورا عن أيماننا وعن شمائلنا، ومن أمامنا ومن خلفنا، ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم أعظم لنا نورا، واجعل النور بين أيدينا مع الذين قلت فيهم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعل لنا هذا النور في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذه الأنوار أيها الإخوة لها دلائل وعليها براهين، ستبقى صلاتنا وتراويحنا وقيامنا وتلاوتنا، بل وحتى بكاؤنا سيبقى عرائس من الزهور، حتى إذا أكدناها وصدقناها بأعمالنا وتصرفاتنا دبت فيها الأنوار. لأن من الناس من يقول: أنا أحضر إلى المسجد ولا أبكي. نقول له: كيف أنت إذا نظرت إلى الحرام هل تغض؟ كيف أنت إذا استمعت إلى الحرام هل تصون؟ كيف أنت إذا سمعت الناس يخوضون هل تكف لسانك؟ هل كيف أنت في الزنا؟ كيف أنت في اللواط؟ كيف أنت في الغنى؟ كيف أنت في الربا؟ كيف أنت في كل المحرمات؟ كيف أنت في الطاعات؟ فإن كان كما يرضي الله، إن كان على الهدي الصحيح، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو المؤمن الحق. أما إذا بكى هنا وإذا لاحت له معصية وقع فيها، يبارز الله بالعظائم ويستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، هذا يقول الله فيه وفي أمثاله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل فاضي، عمل أجوف لا روح فيه، صورة شكل لا معنى لها. إن الحقيقة في السلوك، في العمل، في التطبيق، في المراقبة، في الخشية، في الشعور بالرصد الرباني لك أيها المؤمن في الليل والنهار، في السر والجهار. ذكر الأئمة أهل السنة حديثا صحيحا عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال جبال تهامة، فيقول الله لها: صيري ترابا، ما تصير شيء، هباء. فيقول الصحابة: لما يا رسول الله؟ قال: كانوا إذا خلوا بالله بارزوه بالعظائم. هذه مشكلتهم، أنهم في الخلوة يجترئون على معصية الله، وفي الجلوة والناس ربما يتظاهرون بخشية الله. النور، علامة النور الحقيقي، لأن النور الصوري ينفع في الناس لكن مع الله يطفأ. أما النور الحقيقي فهو مع الناس ومع الله يزداد. إذا ما في أحد يراك إلا الله فإنك تشعر بعظم المراقبة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا غابت عنك أعين الناس فإن عين الله ما تغاب عنك أبدا. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أيها الإخوة في الله، هذه الأنوار وهذه الليالي الرمضانية الإيمانية، ما أعظم وما أجمل أن يسهرها المؤمن في رحاب الله ومع كلام الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهر رمضان شهر الذكريات، شهر المعاني والإيحاءات، شهر الخيرات والبركات، شهر الفوز والمكرمات، يفرح به المؤمن ويتمنى لو كان الزمان كله رمضان، يفرح حين مقدمه ويعيش أعظم ساعاته في حياة رمضان، ثم إذا ولى رمضان يبكي عليه حزنا وشوقا إليه. كان السلف يطلبون من الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا انتهى رمضان طلبوا من الله 6 أشهر أن يتقبل منهم ما عملوه من حسنات في رمضان. رمضان أيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فلا أدري إذا ما عدت يوما على هذه الدنيا في خير حال، أتلقاني مع الأحياء حيا أو إنك تلقني في اللحد بالي. رمضان يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، اتلُ الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام من سلف من خير أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان، ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفان، حتى متى يعمر الإنسان مسكنه، مصير مسكنه قبر لإنسان. هذا الشهر الكريم من أجل العبادات ومن أزكى القربات، فرضه الله بصيغة الكتابة، 3 أشياء في القرآن والأوامر الربانية جاءت بصيغة الكتابة وكأنها صكوك ربانية لا تقبل النسخ ولا التبديل ولا الاستثناء. 3 أمور صعبة على النفس. الأمر الأول الصيام، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا الأول. الأمر الثاني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الأمر الثالث كتب عليكم القتال وهو كره لكم. 3 أمور صيام قصاص قتل. يقول العلماء إن جعل الصوم مع القتل والقصاص مشعر بأهمية الصوم وعظمته، وأنه لا يقبله ولا يتحمله ولا يرضخ له ولا يحبه إلا المؤمن، ولهذا خاطب الله أهل الإيمان بهذه الصفة يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض وأوجب وألزمتم به، كتب عليكم الصيام. وحتى لا يقول واحد ليه نحن يا ربي من بدة الناس، قال كما كتب على الذين من قبلكم، يعني ليس الصيام أمرا بدعا في حياة الأمم والشرائع، لا، إنه سنة الله، إنه دين الله الذي لا يتبدل في جميع الديانات والرسالات، فما من نبي بعث وما من شريعة نزلت وما من كتاب نزل إلا وفيه الأمر بالصيام كما فيه الأمر بالصلاة كما فيه الأمر بالتوحيد. ولكن تختلف الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كان صوم الأولون يصومون فيمسكون عن الطعام والشراب والكلام، حتى اللي يتكلم كلمة يفطر ويقضي اليوم كلمة واحدة. ولهذا لما جاءت أم عيسى بولدها مريم عليه السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولما قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أشارت إليه، يعني ما تكلم، قالت. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتكلم هو وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كل شريعة نزلت فيها صوم، ولهذا عزان الله وقال: الأمر ما هو يخصكم فقط، إنه يخص كل الأمم. كما كتب على الذين من قبلكم، ثم جاء التبرير والتوضيح لهدف الصيام ولحكمة فرضيته، فقال: لعلكم تتقون. ليس الغرض تعذيبكم، وليس الغرض تجويعكم، فليس لله حاجة في ترك طعامكم وشرابكم، ولكن الغرض تربيتكم، الغرض رفع درجاتكم، الهدف تعويدكم على التحرر على النفس وعلى شهواتها وعلى ملذاتها، تعويدكم على الانتصار على كل المباحات، الغرض التقوى، لعلكم تتقون. وإذا سرتم متقين حصلت لكم الخيرات من كل جانب. إذا سرتم متقين الله وليكم في الدنيا والآخرة، الله يقول: والله ولي المتقين. إذا سرتم متقين يقول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في مقعد صدق عند مليك، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لعلكم تتقون، حتى تتقون. فإذا وصلتم إلى درجة التقوى وهي الشعور بالمراقبة لله الذي لا إله إلا هو، إذ أن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يطلع عليها إلا الله، بإمكان كل واحد أن يتظاهر أنه صائم، لكن بإمكانه في الخفية أن يفطر. من يدري معك؟ من يلازمك 24 ساعة؟ من يراقبك وتصرفاتك؟ ولهذا جاء في الحديث يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. لما كان الصوم لله خالصا من بدة الأعمال، لأنه لا يمكن أن يضبط أحد إلا الله. ذكرت هذه القصة هناك في الجنوب في أبها، كنت في معهد علمي ألقي محاضرة، وبعد المحاضرة وانفضاض الناس مسكني شاب تشرق أنوار الإيمان من وجهه، عليه بهاء الإيمان والدين، قال لي: يا شيخ، عندي سؤال أريدك على انفراد. قلت: تفضل. قال: أنا شاب تائب، تبت إلى الله ورجعت إلى الله منذ 9 أشهر، وسبق لي 7 رمضانات ما صمت لله فيها يوما واحدا، وما سجلت لي في صحيفتي حسنة واحدة في عمري كله الأول، لا صلاة ولا صيام ولا أي عمل. قلت له: أين تعيش؟ قال: في هذا البلد. قلت: أبوك وأمك ما يدرون أنك تصوم ولا تصلي؟ قال: أقول لهم أني أصوم لكن آكل في الخفية، وأقول أني أصلي لكن أخرج وألف وأعود أقول صليت. قلت: بعدين؟ قال: حتى أراد الله أن يهديني. قلت: وكيف كانت الهداية؟ قال: خرجت من بيتنا في القرية لأذهب إلى منطقة مدينة محائل من أجل حضور مباراة بين ناديين كبيرين في المنطقة. يقول: ولما دخلت في خط الإزفلت بنشرت السيارة، والحمد لله أنها بنشرت، إذ بنشر معها الشر من تلك اللحظة، وبدأت الحياة الإيمانية ببنشرة السيارة. يقول: السيارة فيها كفر استبن، لكن بتفوتني المباراة وأنا أبك وأركب. يقول: فوقفتها على جنب، ووقفت أول سيارة وركبت حتى أحضر المباراة من أولها، وما إن ركبت في السيارة إلا وصاحبها يضع يده على الشريط ويشغل شريط إيماني ما سمعت في حياتي مثله. يقول: ولا سمعت، ما دخل، يقول: لا أحضر جمعة ولا خطبة ولا ندوة ولا محاضرة، يقول: ما معزول عن الله، أعيش مع الشيطان 24 ساعة. يقول: سمعت هذا الكلام فدخل أذني واستقر في قلبي، وبدأت أراجع نفسي وأضرب حساب مع نفسي وأقول: أين أنا من هذا الكلام؟ وماذا لو مت الآن ودخلت النار؟ كيف أصحح الغلطة؟ لماذا لا أتوب؟ يقول: وصلت إلى محائل وقررت التوبة، والتوبة والهداية والرحمة ليست أمرا يعني معجزا للإنسان، هي قضية زر بس تضغط عليه مثل الكهرباء دي، اضغط الزر تطفأ، اضغط الزر تولع. كذلك التوقع والهداية، اضغط زر قلبك على الإيمان وحدد اتجاهك وقرر الرجعة إلى الله وتمشي إلى الله، أو أطفئ النور وتعيش في ظلمات الكفر والعياذ بالله والنفاق والمعاصي. يقول والله لما وصلت مدينة محائل نزلت من السيارة ولا رحت إلى المباراة، يقول ركبت سيارة ثانية وارجع إلى سيارتي، ومن ذلك اليوم سرت إلى الله. يقول والآن 7 رمضانات ما صمتها، ماذا أصنع؟ قلت له لو قلنا لك تصوم، لو قلنا لك تصوم 7 رمضانات تصوم؟ قال والله أصومها لو هي 70 رمضان. لما دخل الإيمان انفزح القلب وانشرح الصدر وتلألأ وبدأت الهداية وبدأ الخضوع والخشوع لله عز وجل. قلت له ليس عليك صوم لأنك كنت في حكم الكافر، ما دمت كنت لا تصلي ولا تصوم فإن الله عز وجل يعفو عنك إن شاء الله، والتوبة تجوب ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله، ولكن العبرة والمعول على المستقبل. استمر واثبت حتى تلقى الله، لا تتذبذب ولا تتردد ولا ترجع، فإن الراجع والناكس عن طريق الحق هذا خائب لا خير فيه، لا يصلح للجنة. وهذه مشكلة يشكو منها بعض الشباب، يقول أنا مشيت شوي وبعدين قدني ينهز، قدني يبغى يرجع. تدرون إيش السبب؟ السبب وحيد بس واحد، السبب أنه لما سار في طريق الإيمان لم يخلي قلبه وجوارحه من الآفات والشوائب والأخلاط، ثم حط الخير على هذه الشوائب فما انتفع بها. الآن إذا عندك إناء كأس مملوء بالزفت والتراب والقذر، وجاءك واحد وأعطاك لبن وقال فرغ هات كوبك أصب لك لبن، هل تصب اللبن والحليب على هذا الكوب؟ لا. وإذا صبيته هل تستفيد من الكوب هذا ومع هذا القذارة؟ بل تفسد عليك هذه الألبان وهذا الحليب. إن العقل يفرض فيك أن تغسل هذا الإناء وتعقمه وتطهره ثم تضع فيه اللبن ثم تستفيد منه. بعض الناس الآن يريد أن يجمع بين الخير وبين الشر اللي في قلبه من أول، يبغى يصير طالب مهتدي ومنتظم، لكن يحب الأغاني، يحب النظر المحرم، يحب الأفلام، يحب الربا، يحب الزنا، ويقول أنا أحسن من غيري، أنا بصلي وأصوم لكن أصير مطوع مرة. في إخوانكم خرجوا من صلاة التراويح ووجدوا سياراتهم محجوزة، محجوزة، وهم يريدون يذهبون، عندهم ظروف عندهم، فالذي وقف موقف ما هو سليم أنا أرى أنه يروح يبعد سيارته حتى لا يحجز الناس، لأن قطع السبل على الناس غير جائز في شريعة الله. قد يعني قد تجلس وأن تبغى ثواب وأجر، لكن يمكن يترتب عليك من الإثم أعظم مما يترتب لك من الأجر. فأنا أرى أن أي أخ فيكم أيها الإخوان سيارته قافلة على الناس يروح يعدلها، والحمد لله الآن المواقف ربما تكون خفيفة بعد خروج كثير من الناس، يعني عدل السيارة ويمديك تلحق خير إن شاء الله. ففرضية الصيام سببها وحكمتها وعلتها لعلكم تتقون. ثم يقول عز وجل بعد هذا أياما معدودات، يبسطها رب العالمين، يقول ليش تزعلون وليش ما تقومون بالصوم؟ هل هو كثير؟ أيام معدودات. العام فيه 360 سنة، فرضنا عليكم 30 بس، و330 تأكلون، قليل 1 على 12، نسبة بسيطة. لو فرض الله علينا الصيام طول العام أفي إمكاننا أن نرفض؟ لا ما نرفض والله نصوم. لو فرض الله رمضان كل العام لكنا صائمين ولا نمكن نفطر، ليش؟ لأن اللي يفطر له النار. ولكن من رحمة الله أن جعل لك صيام شهر واحد، وبعدين جعل الشهر ند 10 أشهر، وجعل 6 أيام في شعب شوال ند شهرين، بمعنى أنك إذا صمت رمضان وأتبعت 6 من شوال كأنك صمت العام كله. من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال، والحديث في مسلم، كان كمن صام الدهر كله. لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم جاء الفرج من الله وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا ابتليتم بمرض خارج عن إرادتكم أو ابتليتم بسفر يعني تحتاجونه لتحقيق مصالحكم، لأن مصالح البشر قائمة على التبادل والمعاوضات والسفر والذهاب والمجيء، ويحتاج الإنسان في السفر، والسفر قطعة من العذاب، ولذا قد يحتاج إلى الإفطار. فالله قال: وإن كنت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه حكمة الصوم. ورمضان أيها الإخوة له ميزات في شريعة الله. أولا فرض في السنة الثانية، من أوائل ما فرض. ثانيا صامه صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ثالثا أنزل فيه القرآن. رابعا فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر. خامسا تفتح في أول ليلة من لياليه جميع أبواب الجنة، فلا يبقى منها بابا مغلقا، وتغلق أبواب النيران فلا يبقى منها بابا مفتوحا، وتغل فيه مردة الشياطين والجن، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. بعدين كتب الله صيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، وقال في الصحيحين: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخرج من رمضان وليس لك من الذنوب ذنبا واحدا، كيوم ولدتك أمك. تخرج إلى المصلى صلاة العيد والملائكة على أفواه السكك والطرقات تقول للمسلمين: اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم. وتوزع الجوائز والهبات والهدايا على أبواب الطرقات، ولا يرجعون من المصلى إلا وقد غفر الله لهم ذنوبهم بإذن الله. يغفر الله في كل ليلة 1000 1000، كلهم قد استوجبوا النار، ويغفر في آخر ليلة 30 1000 1000، كلهم قد استوجبوا دخول النار. هذا شهر رمضان المبارك. ولكن وما أمر لكن وما أصعبها، ماذا فهم المسلمون من رمضان؟ هل تحققت في قلوبهم هذه المعاني؟ هل استلهموا هذه الإيحاءات؟ هل أدركوا هذه الأعطيات من الله؟ إن الألم ليعصر قلوب المؤمنين حينما يرون أن الناس إلا من رحم الله ما فهموا من رمضان إلا معاني ضد أهداف رمضان، معاني عكسية. يعني رمضان يريد شيئا وهم يعملون أعمالا ضد أهداف رمضان. وسأتكلم لكم عن 5 إيحاءات مما نستوحيه من رمضان والناس على خلافه. الإيحاء الأول: أن كثيرا من المسلمين، إن لم نقل جلهم وأغلبهم ومعظمهم، شعروا أو فهموا أن رمضان شهر الطعام، وبرهنوا على هذا بتصرفاتهم. فتراهم في آخر يوم من شعبان أو يومين أو 3 يتوجهون إلى الأسواق وكأنهم لا يأكلون إلا في رمضان، كأنهم طول السنة جائعين، ودخل رمضان شهر الأكل، ويملؤون بيوتهم بشتى أصناف الطعام، وتقوم النساء بتقديم البيانات وكشوف الأطعمة للزوج، وتقول: هذه مقاضي رمضان، وشوال ما له مقاضي، وشعبان ورجب ما له مقاضي، لكن رمضان له مقاضي. ليش؟ شهر الأكل، بينما هو شهر الصوم. الله فرض علشان نعطل جزء كبير من وقتنا عن الطعام، وبالتالي نرتب توفير في مالنا وندخره لننفق به على إخواننا الفقراء والمساكين، لكن قلبنا هذا المفهوم وجعلنا شهر رمضان شهر الأكل والطعام. فينهال الناس على الأسواق ولا يشترون بقدر الحاجة، ما يهم لو اشترى الرجل بقدر الحاجة، ما يهم، لكن يشترون بغير مقدار، بالكراتين. المرأة تقدم له كرتون، تقول قائمة، تقول كرتون شعيرية، وكرتون مكرونة، وكرتون تطلي، وكرتون شربة، وكرتون كريمة، وكرتون قمر الدين، وكرتون قطر الموز. وقطر الموز هذا العلبة تكفي جار، لأنها قطرات بس، لكن كرتون لازم. وإذا ما جاب كرتون يا ويله، لأن الحياة كلها قدي كراتي، الله المستعان. هو أصله كرتون وهي كرتونة كبيرة، والأولاد على الكراتين، شوفهم من بعد العصر إلى المغرب وهم على الكراتين. وبعدين يذهب هذا الرجل ويحمل سيارته بستة أنواع الطعام ويكبسها في البيت، ثم يملأ الثلاجة، وفي أول يوم من رمضان في الصباح يتنقل في البقالات وفي الأسواق، ثم يأتي بكل شيء، ثم تقوم ربة البيت من بعد صلاة الظهر في استنفار كامل، تستنفر كافة القوى في البيت، الشغالات والأولاد والبنات وحتى الرجل يعطلونه ويقولون تعال عاوننا، ثم توقد النيران على الأطعمة وتعدد إلى 15 إلى 20 شكل من الأنواع والأطعمة، وبعدين من بعد الظهر إلى المغرب وهي واقفة على رجل، وتشوفها مشغولة تقلب هنا وتشوي هنا وتكوي هنا وتسوي هنا وتقرص هنا وتعصد هنا وتقلب هنا، المهم طول اليوم تشوفه مثل الخلية، والأولاد كلهم شغالين والبنات كلهم شغالين، من أجل ماذا؟ قالوا عشان رمضان كريم. وبعدين يجون يفطرون على 7 تمرات وفنجال قهوة وفنجال ماء وشبعوا، ألستم تشبعون من هذا أيها الإخوة؟ والله كل المسلمين يشبعون من التمرات ومن كوب الماء ومن فنجان القهوة، ولو اكتفوا بهذا وصلوا لصلوا صلاة مريحة ولعاشوا عيشة هنية، لكن يذهبون يصلون. طبعا ما يكتفي أكثر الناس بهذا عند الإفطار، وإنما يأكل مع التمرات السمبوسة واللقمة والشربة والعصيرات والمهضمات، هذا الفطور، الفطور هذا يعدم معدة جمل، أما العشاء فلا يبلع فيه، ويذهب ليصلي المغرب ثم يعود بعد صلاة المغرب وأمامه عشرات الأصناف ويجلس عليها، ولا بد أن يأكل من كل صنف منها، والويل له إن لم يمد إيده على صنف منها، لأن المرأة سوف تغضب وسوف تصيح فيه وتقول وأنا أشتغل لمن؟ وأنا سويتها على شمن؟ وأنا على رجلي طول اليوم على شمن؟ والله أنت أكل من ذا، والله أنت أكل من ذا، والله أنت عس هذا، والله تأخذ حبة من هذا، والله. وذاك يقول طيب طيب طيب طيب ويكبس ويكبس، وإذا امتلأ بطنه دق ودحس إلى أن لا يبقى له من نفس، 3 أثلاث البطن، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، لكن الناس يملؤون 3 أثلاث طعام والماء يحشون بحش، وما النفس ما عاد فيه نفس، ما عاد يقدر يتكلم، ولذا جد التراويح ما يجون التراويح إلا متأخرين، الآن الأذان بين أذان المغرب وأذان العشاء 2 ساعة ويجون والإمام يصلي هناك وراهم، طيب وين هم من بعد المغرب؟ قالوا يدقون يدق، هو قلابي ولا بطل؟ لا، لو انه يحمل قلابي كان قد ملاه، لا اله الا الله. ثم بعد ذلك يذهب ليصلي وهو متعب مرهطل الجسم مثقل بالحمل الذي قد ملأ به بطنه، فيرى التراويح هذه من اعظم المهمات، واذا وجد اماما خاشعا تاليا لكتاب الله يعني يؤدي الصلاة بطمأنينة غضب عليه وضاقت اخلاقه وصلى 2 ركعة وشرك، وإن كان شجاع صلى 3 ولا 4، وإن كان صلى إلى آخر الصلاة فتشوفه بين الصلاة يراوح بين رجل ورجل يقدم هذه ويأخر هذه، وإذا طمر في الصلاة طمر كأنه طايح من جدر، أي نعم، وتشوفه في مغالبة لنفسه من أجل ماذا؟ من أجل المعدة المرهقة المتعبة المثقلة بستة أنواع الطعام، ثم يخرج وبعدها يرجع ليأكل إلى السحور طول الليل مكسرات وفواكه ومشروبات ومهضمات، ثم إذا جاء السحور قال سحور جامد نبغى، انتبهي لا تجيب لنا شيء ما هو جامد، نبغى شيء يبقى في بطوننا للمغرب، ثم يدحس إلى أن يؤذن، بل واحد سألني البارح وقت كنت في القاعدة الجوية 5 يقول لي هل أنا أوقف من الأكل مع بداية الأذان ولا مع آخر الأذان؟ ما يبغى يوفر ولا دقيقة، قلت له إذا أذن للمغرب هل أنت تأكل مع بداية الأذان أو مع نهاية الأذان؟ قال مع بداية الأذان. قلت ليه ما انتظر حتى يغلق؟ ليه في السحور تأكل حتى يغلق؟ لا، وقف في الفطور ابدأ عند أول كلمة، وفي السحور وقف عند أول كلمة، بل وقف قبلها يا أخي ب10 دقائق وربع ساعة، ليش تخنق نفسك إلى آخر درجة؟ ليش؟ إنه يقول ما أبغى أفوت دقيقة ما أكل فيها. قولوا لي بربكم أيها الإخوة، هل تحقق مفهوم الصيام من هذا الصائم؟ الله شرع الصوم من أجل يشعر الإنسان بمرارة الجوع ولذعة الألم، فيحس أن فيه مسلمين في العالم الإسلامي يموتون جوعا ويعيشون رمضان طول العام ما يذوقون الأكل. يقول لي أحد قادة المجاهدين، يقول 13 مليون مسلم في أفغانستان من اللاجئين يتعرضون الآن للموت والمجاعة، والمجاهدون الأفغان أن يبيعون أسلحتهم ليشتروا لأولادهم طعاما، و200 طفل يموتون يوميا من الجفاف، ونحن نموت تخمة، نموت شبع، كل واحد بطنه مليان وشبعان، تشوفه يتكلم يتغير مثل التانك المعبى إلى آخره، يترع وبعدين يذهب إلى المستشفى. ترى طوابير البشر بعد صلاة التراويح إلى المستشفيات، ونرى الأطباء في عيادات الخارجية، طبيب الأذن ما حد عنده، وطبيب العين ما حد عنده، وطبيب الرجول والعظام ما حد يجي، والناس كلهم كوم كذا مثل النحل على طبيب الباطنية، ولا هو واحد، عشرة باطنية باطنية باطنية باطنية، وكل واحد يشكي باطنية. يا دكتور بطنك من يدك، الله أكبر عليه، وقف يدك. بعضهم مملوء يده بالحبوب، يمص يمص، يقول هذه مهضمة وهذا شراب مهضم وهذا بيبسي مهضم. لا تهضم ولا تقضم، خل الطعام يقعد في الثلاجة. وبعدين اعمل برنامج إسلامي للغذاء، هناك برنامج إسلامي للغذاء في رمضان. بعض النساء تتصور أن زوجها بخيل وعليه أن ينفي عنه هذه التهمة، ويأتي إليها ويقول يا فلانة، تقول نعم، يقول لها كم صرفنا في شعبان، مصاريفنا كم تتوف كم تصل، قالت 2000 ريال، قل رمضان كريم نريد أن نصرف فيه 6000 ريال، ما هو 2000، لكن بطريقة تختلف عن طريقة الناس. وش الطريقة دي؟ الطريقة أن نضع 5000 نضعها في يد الله، نرسلها لإخواننا الفقراء والمساكين في أفغانستان لنفطر بها الصائمين هناك، و1000 ريال نشتري بها طعام خفيف، نفطر على تمرات بس، ونرجع نتعشى، نجيب لنا قرصين عيش أو 3 أقراص عيش على حساب شربة أو قطعة يعني لحمة بسيطة في مرق أو قليل من الأرز، واروح أصلي، وبعد الصلاة نجي لنا، وبالصباح نفطر نتسحر على تمرات، لأنه نعمة سحور المؤمن التمر، وإذا فيه معه شيء من الفاكهة ما عندي مانع. إيش تقول المرأة إن كانت مؤمنة؟ تقول جزاك الله خير، مدام أن هذا فعل، هذا صحيح، ما هو بخل، ألو أنك بخيل كان ما دفعت 5000 ريال. لكن بعض النساء والعياذ بالله شبيهة يعني بالسائمة، ما تبغى إلا تأكل وتدحس وترقد، ولهذا إذا ما جاب لها بالطلبات هذه يا ويله، سوف تأكل عرضة وتروح يمكن تسبه عند الجيران وعند قاربه وعند أهله، تقول فلان جوعنا، حنا في رمضان الناس يأكلون، حنا ميتين جوع من هذا الرجال. لا، وأنا أهمس أيها الإخوة همسة في أذني أخواتي المؤمنات الموجودات في هذا المسجد والسامعات لهذا الشريط، أن يتقين الله في رمضان. نريد أن نحدث تغيير في حياتنا وفي يعني طريقة غذائنا في رمضان، وبقي معنا 15 يوم أيها الإخوة، نحن الآن في النصف، بقي معنا 15 يوم بإمكاننا أن نغير وأن نبذل ونضع برامج خفيفة بسيطة للطعام، بحيث ما توقد نار. وآتي إلى المرأة التي كانت تقف من بعد الظهر إلى المغرب على النيران، أقول لا تعالي من بعد الظهر إلى المغرب، تعالي اقرأي القرآن. بعض النساء الآن دخل رمضان ووجوده انتصف ما ختمت القرآن مرة واحدة، مشغولة بالسمبوسة وتقليبها وتقريصها وتقطيعها وقليها وشلها، ما هذه ما هي مهمة في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما هو للأكل ولا للقرصان. تعالي انت ما عندنا، ما نبغى سمبوسه، تعال نقرا قران من بعد الظهر الى المغرب، ونحن نقرا قران. واذا جاء المغرب بسيط، وش فيك هذا البطن، وش ذا، هذا مشكله، كله معه بسيط كذا، حط فيه تمرتين وامتلا. وبعدين والله ما اعظم من قله الطعام. يقول الامام الغزالي، يقول سالت الاطباء فقلت لهم ما سر طبكم، قالوا في قله الطعام، وسالت العلماء وقلت لهم ما حكمه علمكم، قالوا في قله الطعام، وسالت الفقهاء فقلت له ما عله فقهكم، قالوا في قله الطعام، وسالت الزاهدين في الدنيا فقلت لهم ما سر زهدكم، قالوا في قله الطعام. فوجدت قله الطعام فيه كل خير في الدنيا والاخره. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، أي وعاء تملأه ما في أشر من بطنه. وبحسب ابن آدم إيش؟ لقيمات، ما هو لقمات، لقيمات تصغير، يعني 2، 3، 4. وكان صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر والحجرين والثلاثة من الجوع، وكان بإمكانه أن يأكل، لكن يقول أريد أن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت سألت الله، وإذا شبعت شكرت الله تبارك وتعالى. فإيحاء الأول من رمضان أن نعتبره شهر الصيام، شهر المعاناة والتعب، لا شهر الأكل ولا شهر الطعام. هل بإمكاننا أن نحقق هذا البرنامج؟ نعم بإمكاننا، وأن نوفر المبالغ الزائدة التي نصرفها في شتى أنواع الطعام ثم نكبه. ليت الناس يعملون الطعام ويأكلونه ما يهم، لكنهم يصنعون هذه الأصناف ثم ينتهون من أكل ما قدروا عليه، ثم يصبون الباقي على السفرة، يأكلون البرتقالة، يفتح البرتقالة يأكل منها شقفة بس وثلاثة أرباع برا، ويفتح التفاحة يأكل منها ربع وثلاثة أرباع يدعها، ويأخذ حبة الموز يقطع منها ربعها ويخلي ثلاثة أرباع برا، وصحن المحلبية يأكل منها ملعقتين ويخلي أكثره برا، والرز يمخش منها مخشتين ويخلي أكثره برا، واللحم يأكل منها قطعة واللحم يخليه برا، وبعدين القرص العيش يكسره يأخذ منها لقمتين ويخليه برا، وبعدين هذه الأطعمة هل تؤكل بعد أن يؤخذ منها شيء؟ لا، إنما المحلبية واليدام والرز والفواكه والخضار وكل الأصناف تكب كلها على السفرة، ثم تجمعها المرأة أو الخادمة وتريد تشيلها فلا تستطيع حملها، بعض السفر تمزق مما فيها من النعم، وأين يذهب بها أيها الإخوة؟ أين يذهب بها؟ تعرفون يذهب بها إلى صناديق القمامة، نفايات، وهي نعم من نعم الله. ورد في بعض الآثار الإلهية أن الله يقول إني أنا الله لا إله إلا أنا، أغدق حتى يطؤونه ثم أمنع حتى يشتهونه. فالآن وصلت الأولى، لقد أغدق الله علينا حتى وطئناه ورميناه في الزبالات، أفنريد أن يمنعنا الله هذه النعم حتى نشتهيه؟ تروا أكثر النعم هذه ما هو من عندنا يا أخوان، ما عندنا برتقال أبو صرة ولا موز أبو نقطة ولا تفاح أبو لمعة، ولا عندنا رز بسمتي ولا بشاوري ولا أمريكي، ما عندنا إلا التراب والطين، لكن الله فجر لنا خيرات الأرض رحمة منه ونعمة، فله الفضل والمنة، وعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نستغلها فيما يعني نحتاج، والزائد ما نرميه يا أخوان. نقول للمرأة أطبخي لكن قليل من كل شيء، قليل قليل، وبعدين القليل هذا لما تضع المرأة طعام نأخذ قرص عيش ونمزق بيننا كسرة كسرة كسرة، إذا غلقنا نجيب قرص ثاني، لكن يحطون عشرة أقراص عيش وكل واحد يأخذ من كل قرص قطعة ويرمون الباقي كله ويكبونه، سبحان الله، أين هذا؟ أين الخوف من الله؟ والله يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنريد هذا أيها الإخوة؟ نريد أن يبدل الله هذه النعمة؟ يقول المثل عندنا هناك يقول اشبك تصيح وانت الأعلى، قال أخاف من الإنقلابة. نعم نحن الآن نصيح وعندنا مبسوطين، ليش نصيح؟ نخشى من الإنقلابة، لأن سنة الله لا تتبدل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نخشى أن يغار الله على هذه النعم فيمنعها عنا وبعدين نتمناها فلا نجدها في الأسواق، نتمناها فلا نشم رائحتها بعد أن كنا نطأها ونرميها في صناديق الزبالات. فعودة إلى المنهج الإسلامي الصحيح في الغذاء، توفير اقتصاد بقدر الحاجة، والزيادة من المبالغ يعني بدل ما تحط 20 صنف حط صنفين والباقي ارسل لإخوانك المساكين، ما نقول وفروا الفلوس، لا، أرسلوا الفلوس، أرسلوها لإخوانكم المستحقين، ضعوها في ميادين الخير حتى تجدون ثوابها وعاقبتها عند الله يوم القيامة. يربي ربكم تبارك وتعالى لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، ويأتي الرجل يوم القيامة فيجد حسنات كالجبال فيقول ما هذه؟ قال هذه صدقاتك رباها الله وضعفها، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قد رأيتم وسمعتم ورأيتم ما حدث من المجاعة في أفريقيا، حتى كانوا يعطون الطفل الحليب يشربه فما يعرف يشربه لأنه ما ذاق من يوم خلق، قد نشفت أمعاءه وقد نشفت معدته وبطنه، ما يعرف كيف يشرب الحليب، ما يعرف كيف يمسك، ما يدري أن هذا حليب وأن هذا غذاء. يموتون من الجوع، فيه في أندونيسيا مجاعة، فيه في أفريقيا، فيه في أفغانستان، فيه في كثير من بلدان المسلمين مجاعة، ويعني فقر شديد لا يعلمه إلا الله، ونحن في هذا الخير الذي بين أيدينا فلا بد من مراعاة النعمة والمواساة لإخواننا وصيانتها وتكريمها بعدم وضعها في صناديق الزبالات والقمامة. هذا الإيحاء الأول. الإيحاء الثاني من رمضان أن رمضان من أهدافه الانتصار على النفس والاستئلاء والاستعلاء على النزوات، بحيث تتهذب أخلاق المسلم ويصبح خلقه خلق إسلامي رفيع لا يغضب، ولو استثير نعم ولو استثير ما ينزل. ليش؟ صائم. ولهذا جاء في الحديث: فإن سابه أحد فليقل إني صائم، يعني أنا صائم واستطعت أن أنتصر عن الشهوات واستطعت أن أرتفع عن كل هذه الأشياء، وبعدين نفسي أهذبها، وبالتالي لو واحد يجيني يريد أن أغضب وأنا صائم أقول له لا أنا صائم والله ما أقدر أنزل معك في المستوى، وأنا أتدرب بهذا حتى لا أنزل بعدين بعد رمضان. لما؟ لأني متحرر على شهوات النفس، مستعلي على الأخلاق الرديئة. لكن الذي حصل اليوم أن أخلاق الناس إلا من رحم الله تسوء وتتزفت في رمضان، فلا تسمع المضاربات والمشاكل والخصومات والزعل والنرفزة وثوران الأعصاب وحدة التصرفات إلا في رمضان. وإذا جيت عليه وإذا بزعلك ومتلطم من بغترته وجالس كذا، وإذا جيت أشفيك قال روح أمش مني، دور لك شغلة. رمضان كريم ترها واصلة لهن. ليش واصلة؟ عشان بطنه فاضي. سبحان الله، مسكين هذا، هذا عبد بطنه، إذا امتلى بطنه ضحك وانبساط وأخلاق، وإذا فضي بطنه نرفز. لا لا يا أخي، لست عبد بطنك ولا عبد شهوتك، إنك عبد مولاك وخالقك، والذي خلقك يريد منك أن تتهذب بالأخلاق الإسلامية وأن تستعلي على النفس وشهواتها وآفاتها، ومن أعظم آفاتها الغضب. فلا تغضب، لا تغضب وأنت صائم، حتى استثارك نعم يستثيرك، قد تكون مدير أو موظف أو رئيس قسم ويجيك مراجع من المراجعين زعلان لأن المعاملة تأخرت، فيقول أنتم ما فيكم خير، موظفينكم لا عاجل، ما يجون للساعة 11، الدوام 10 ويجون للساعة 11، ويجون ينامون على المساء، ومعاملتي ضايعة ولا لي أسبوع أنا طالع. ماذا عليك أن تقول لهذا المراجع؟ تقول صدق بارك الله فيك، جزاك الله خير، أبشر ولا يهمك، معاملتك عندك رقم؟ لا ما عندي رقم، أعطيتوني 70 رقم وضيعتها من كذا الرقم، أبشر أنا أجيب لك الرقم. وتقوم معه إلى الإدرشيف أو الوارد وطلع المعاملة وتروح وين راحت وتتابعها حتى تمشيه وأنت تبتسم. ليش؟ الإسلام والصيام هذب أخلاقك. لكن الذي يحصل الآن أن لو جاء واحد بهذا الأسلوب يا ويله، حتى السكرتير يقول لا أدخل عليه بعد الصلاة، لا أدخل عليه بعد الظهر. ليش؟ قال صايم مرة ترى وصلنا، ترى تلقاها في وجهك، دخل عليه واحد قبلك وأعطاه اللي في اللب، فأنت أقعد لحالك. إذا بغيت تجينا تعال في الفطر إن شاء الله، إذا قد يشرب شاهي وقده يدخن وقده مبسوط، أما الحين لا عنده دخان ولا عنده شاهي، ترها وصلانة مرة واحدة. لا، ليس هذا مراد الإسلامي من الصيام، إن الصيام يهذب الأخلاق. حتى ولو واحد أراد منك أن تغضب فإنك ترتفع وتقول إني صائم. هذا المفهوم الثاني والإيحاء الثاني. الإيحاء الثالث قضية السهر في رمضان، وهذه مشكلة المشاكل وعقدة العقد عند المسلمين. شرع الله صيام رمضان، وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم قيام ليلة، وبعد القيام ينصرف الناس إلى بيوتهم وينامون ليستيقظون فيتسحروا ويصلوا الفجر ثم يباشرون أعمالهم بقوة ونشاط. ولكن الذي يحدث الآن أن رمضان يصبح لياليه كلها سهر، ما ينام الإنسان في رمضان إلى الفجر، ثم يأتي في الصباح وهو متعب، إما أن يأخذ إجازة، ترى الناس يأخذ إجازة في رمضان، يقول رمضان شهر النوم، نبغى نأكل بالليل نوم في النهار، عز الله ما قصر، النهار نوم والليل أكل، هذا هو رمضان. بينما لا، الصحابة والسلف كان النهار جهاد والليل صلاة وقيام، رهبان بالليل فرسان بالنهار، ولهذا كانت معارك الإسلام كلها تقوم متى؟ في رمضان. غزوة بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان، في غزوة التتار في رمضان، في كل الغزوات الإسلامية الفاصلة كانت تقوم في رمضان. ليش؟ لأن المسلمين كانوا أكثر قوة وأكثر نشاط وأكثر يعني إقدام، لأنهم تحرروا على شهوات البطن فهم أقوياء. لكن الآن لما سهر الناس في الليل تعطلت قواهم وخارت إمكاناتهم في النهار، فنجد الموظف نائما على مكتبه، ونجد الطالب نائما على كرسيه، ونجد المدرس نائم عند السبورة، ونجد البنت نائمة عند كلهم راقدين. ايش بيه؟ واحد من مدراء المدارس يقول دخلت على مدرس في الفصل في نهار رمضان يوم دخلت فإذا بالطلاب رموز والرجال راجع، يقول فأخذت الكرسي وجلست جنبه، يقول أبغى انتظر حتى يستيقظ ويشوف إني يعني جالس أراقبه وإني وجدته هنا، يقول فقعدت شوية وإذا هم كلهم يخطون أول وقفت معه ردد المدير والمدرس والطلاب. هذا نهار رمضان لا إله إلا الله. ليش؟ لأن نوم النهار لا يحقق حاجة الجسم كنوم الليل. لو نمت في النهار من الفجر إلى المغرب ترى تكون مريض، لكن لو نمت في الليل ساعة أو ساعتين تكون نشيط. ليش؟ يقول العلماء، وهذه آية من آيات الله، من آيات الله أن الله قال في القرآن الكريم فمن يأتيكم بليل تسكنون فيه، وقال وجعل الليل سكنا. قال العلماء طيب الناس ينامون في النهار، ليه الله خص السكن في الليل؟ بعد البحث والتشريح والدراسة ويعني والتأمل وجدوا أن في مخ الإنسان خلايا، وهذه الخلايا إذا نام الإنسان في الليل سكنت، وإذا نام الإنسان في النهار بقيت مفتوحة. فيقوم الإنسان من نوم النهار وهو ما كأنه نام، شبه ينام من الصباح ويقوم حطام القوة تعبان يبغى ينام طول اليوم، لكن خلى ينام ساعة أو ساعتين في الليل يقوم خلاص ما شاء الله الحمد لله الحمد لله راح النوم. ليش؟ لأنه نامت هذه الخلايا. فنوم الليل ضروري أيها الإخوة، ولا داعي للسهر، خصوصا السهر المحرم حين يسهر الناس في ليالي رمضان المباركة على معصية الله، يسهرون على الأفلام، يسهرون على المجالس الغيبة والمنيمة وأكل لحوم البشر، أو السهر في الكلام الفاضي الذي هو أشبه بلعب الأطفال كلعب الورق الذي يعني ابتلي به كثير من الناس حتى العقلاء منهم وكبار الناس يلعبون الورق البلوت، وهذا شيء يعني يستغرب من العقلاء ولا ينبغي لهم أن ينزلوا إلى هذا المستوى. الورق هذا لعبة أطفال أصلا، أنت لو جيت على مجموعة من الأطفال يلعبون الورق ما أنكرت عليهم، ولو جيت على مجموعة من الأطفال يلعبون المكعبات، تعرفون المكعبات البلاستيك دي اللي يلعب بها الطفل شيء منها بيوت ما تنكر عليه، أو شفته يلعب بسيارته أو بطائرته أو بدبابته أو ببندقيته، لكن ما ظنك لو جيت على رجل كبير عمره 40 سنة ومعه كرتون مكعبات ويبني منها عمارة تقول ايش تسوي؟ قال الله سوي لي عمارة من المكعبات، ولا معه سيارة صغيرة ويبحطها ويطلعها وينزلها ويعبيها، ايش فيك؟ قال ما تشوف المدير الجديد؟ ايش رأيك في عقلية هذا الرجل؟ أما تحكم عليه بأنه مجنون من عقلية الأطفال؟ نعم. طيب والذي يأخذ الوردة ويجلسون مجموعة أربعة يوزع الورق، فإذا جت الأوراد وجاء حظه ورق زين يعني إكة يعني واحد وعشرة وشايب وبنت وولد صارت مية، وبعدين إذا شافها كذا قال أوه سلام صني ولد، وإذا جتهم سبعة وثمانية تسعة جت هذه قال الله يقلع هذه الليلة الله الحمد لله الليلة تعترف بالله. هل هذه شغلة عقلاء أيها الأخوة؟ إنها شغلة أطفال. وبعدين يقضي الواحد الساعة والساعتين والثلاث والأربع والخمس والست إلى الفجر وهم يلعبون لا يكلون ولا يملون، وإنما يقامرون بأوقاتهم وحياتهم، وهذا يقوم ذاك يقعد، وبعدين زوجته في البيت ترقبه ما يجي، ومن يوم يدخل ترى اللي بتأخر الليلة، هذه قاسمة على المرأة بتأخر الليلة وانسي وش بقلت عندها الهلام، تبغاك تعانسها تبغاك تسامرها، لكن لا البلوت الليلة عند فلان وعند فلان وعند فلان، وإذا جت ليلته قالت لي عندي الليلة، يا ويل هذيك الليلة من الشاهي والنسكاف والعليب والقهوة والطلعة والنزلة كأنها مكينة طالعة نازلة بس طول الليلة، والعصيرات والفواكه والشغل إلى الفجر وهم يلعبون الورق. وبعدين إذا قلت لهم اتقوا الله يا جماعة ما هذا يرضي الله؟ قالوا لك ايش تبغانا نسوي؟ نسير ناكل لحوم الناس؟ ومن قال لكم تأكلوا لحوم الناس؟ وعييتم لحوم الناس طمرتوا في الورق عيام الحرمة وشر مرقتها؟ لا، إن المسلم ليس في حياته فراغ أيها الإخوة، المؤمن مشغول وكل دقيقة من دقائقه يجب أن يستغلها فيما فيه مصلحة له في الدنيا أو في الآخرة. أما إذا شعر بأن عنده فراغ فليعلم أنه فارغ من الإيمان، ما من ساعة تمر على ابن آدم إلا كانت عليه حسرة وندامة يوم القيامة إذا ما ذكر الله فيها. ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا كانت عليه حسرة وندامة يوم القيامة. ما جلس قوم في مجلس لم يذكر الله تعالى فيه إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار. نحن نخاطب العقلاء والمنصفين ونقول لهم اتقوا الله، إن مجالس البلوت هذه مجالس قمار بالوقت. والله يقول إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ نعم يجب أن يكون ممن انتهينا، لأنه يلعب البلوت ويوجد في قلبه البغضاء والعداوة بينه وبين يلعب قدامه وبينه وبين داخل ليغلب أو ينغلب له، وبعدين يصد عن ذكر الله، ما يذكر الله طول الوقت إلا باليمين الفاجرة. والله عندي 50، والله قلتها الرسول، والله نزلتها، ما شفتها نزلتها، والله أيمان فاجرة، لكن يذكرون الله، تمر عليهم الساعات والدقائق ولا يذكرون الله والعياذ بالله. فنقول أيها الإخوة، ما في مانع من السهر المحدود المباح على ما يرضي الله، إما سهرك مع زوجتك وهذا من أعظم الأشياء، أو سهرك مع قريبك تزوره، أو مع رحمك تزورها، أو مع جارك تصله، أو مع مصالحك الدنيوية كأن يكون عندك مكتب أو عندك مؤسسة أو عندك دكان، ما في مانع، لكن إلى مستوى معين من الليل، إلى الساعة 12، إلى منتصف الليل وهذا طويل، ثم تعود بعد منتصف الليل إلى بيتك وتنام وتربي أولادك على النوم إلى السحور، ثم تقوم في السحور وتتسحر وتذهب إلى المسجد. هذا هو البرنامج الإيماني بالنسبة للسهر. أما من يقضي طول ليلة في السهر على الفاضي ثم ينام طول اليوم، هذا ما عرف رمضان حقيقة. الإيحاء الرابع من إيحاءات رمضان أنه شهر القرآن، والله يقول فيه في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول العلماء إن تخصيص الذكر بنزول القرآن فيه رمضان فيه إشارة ودعوة للمسلم على أن يجعل رمضان كله للقرآن. ولهذا كان السلف إذا دخل رمضان عطلوا حلقات العلم، التفسير، الفقه، الحديث، التوحيد، جميع الحلقات تؤجل، وتبدأ كل حلقاتهم قرآن في قرآن، يختمون بالليل والنهار. حتى روي أن الإمام الشافعي كان له في كل رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار، لا يرى إلا قارئا، لا يفتر لسانه من قراءة القرآن. لكن كم نحن اليوم نقرأ القرآن؟ الله المستعان. يمكن في أول رمضان ينشطون بعض الناس، يجيه كذا نزع ويأخذ المصحف ويقرأ، لكن أربعة اليوم الثاني عاد بعضهم إلى الآن في البقرة ما يتغلق منها، 15 يوم هو مورس ما طلع منها. وفي بعض المؤمنين لا، يختمون في كل يوم مرة، في كل 3 أيام مرة، في كل 4 أيام مرة، في كل 5 أيام مرة. فشهر رمضان شهر القرآن، أتلو الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. لا بد من تلاوة كلام الله وكتاب الله في كل أوقاتك، ليكن مصحبك في جيبك وفي مكتبك ومع عند سرير نومك وفي سيارتك، وكل ما وجدت فرصة للتلاوة حتى في العمل. نعم إذا كنت في وظيفتك فالمطلوب منك أن تصرف وقتك للوظيفة، لأن الوظيفة واجب والتلاوة نافلة. لكن إذا انتهيت من المعاملة وما بقي عندك ولا معاملة على مكتبك وما بقي إلا جالس، خذ المصحف واقرأ. إذا جيت المعاملات وضع المصحف وأنت أنجز المعاملات، وبعدين إذا جيت تنام اقرأ، جيت قبل بعد النوم اقرأ، من يوم يأذن في كل صلاة أنت الأول، أنت في الدوام إذا أذن انزل الأول، في العصر انزل الأول، المغرب من يوم يأذن تجي تصلي وترجع، تتعشى عشاء خفيف وترجع الأول، ما تقعد الساعة 8:30 لا، من الساعة 7:15 أنت في المسجد، تقرأ من 7:15 إلى 8:15 إلى يأذن، وأنت تقرأ قرآن، الفجر تتسحى وتجي تقرأ، صلي الفجر تقعد تقرأ، المهم كل حياتك في رمضان للقرآن. وبعدين تقرأ وتتدبر، ما تهذر، لا تهدش القرآن هد الشعر ولا تنظروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. إذا رأيت آية من آيات الله وقف عندها، سأل نفسك أين أنت منها. إذا رأيت نهي من نواهي الله، سأل نفسك أين أنت من هذا النهي. سأل نفسك أنت أين أنت من هذا الخبر. قف عند القرآن وعجائبه وخذ العبر منه، وبعدين هدى للناس، تأخذ من القرآن فكرة ومعنى الدعوة. ليش؟ لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فتحمل أنت مشعل الهدى والبينات وتسير به بين الناس، فتدعو نفسك وتدعو زوجتك وتدعو أولادك وتدعو جيرانك وتدعو إخوانك وتدعو زملائك في العمل وتدعو جلسائك في العمل في المكتب وتدعو كل من تعرف. ليش؟ لأن الدعوة هي تركة النبي صلى الله عليه وسلم، التركة التي خلفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الدين، الدعوة. يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن مسؤولية الدعوة مسؤولية كل مسلم، كل مسلم يجب أن يدعو بحسبه، وليست الدعوة هي علو المنابر وحضور المحاضرات وإلقاءها، لا، هذه جزء من الدعوة، لكن استقامتك على الدين دعوة، تأييدك لرجل يأمر بالمعروف ووقفتك معها لوقفة الحق دعوة. إذا رأيت صاحب منكر تقول له يا أخي هذا منكر ما يجوز لك يا أخي، هذه دعوة. كل أساليب الدعوة يجب أن تسلكها انطلاقا من قراءتك للقرآن. ومصيبة الأمة اليوم أنها صامتة، هذه مصيبة، بل متفرجة. لو جيت على اثنين بالشارع، وقد رأيت أنا هذا بعيني، رجل غير مواطن، يعني ما هو من أهل البلد، من إخواننا الوافدين، خرج رجل مواطن من المسجد وفي يده سيجارة، لما من يوم على باب المسجد ولعها وخرج. أنا أصلي في المسجد، لما خرج هذا الرجل، هذاك الأخ اعترض في الطريق سلم عليه وقال له يا أخي أنت كنت تصلي الآن؟ قال نعم. قال يا أخي ما ينبغي لك أنك بعد الصلاة تعصي الله بالدخان، تب إلى الله منه. فهذا الرجل المسكين المواطن هذا غضب، ويعني رأى أنها إهانة له أن يوجه له واحد نصيحة، لا سيما وهو يرى أن هذا الأخ ما هو من المواطنين، فغضب عليه وزمجر وصاح فيه صيحة عنيفة وقال أصلك ملقوف، وش دخلك فيه، وانت تعرف الدين، حنا أهل الدين، وبدأ يشله. سمعت الصياح وأنا في المسجد، خرجت وإذا بالناس كلهم واقفين، والله ما فيهم واحد ناصر هذا الأخ المسكين إلا كلهم متفرجين. أنا خرجت وجيت قلت إيش فيش اللي حصل؟ قال هذا اللي ما يفهم، وهذا وش فيه؟ قال ينصحني يقول لي ما دخل والدخان في دم. قلت وش فيه إذا نصحك؟ ليه الدين لك أنت بس؟ لو أن فيك دين وفيك خير كان ما تدخل يا أخي. نعم ينصحك، الدين النصيحة يا أخي. هو طالع فيه وأنه يعود طفي شقارة، قال بس ما هو بهذا الأسلوب. قلت وش قال لك؟ ضربك؟ شتمك؟ قال لا بس يقول لي يعني ما فرض ما تدخل. طيب صدق مفروض ما تدخل يا أخي، اتق الله يا أخي، الحق ضالة، ولا علشانه يعني من شخصية أخرى ولا من جنسية أخرى ما تقبل الحق. قال لا بس أنا ما أرضى أحد يقول لي. قلت لا، يجب أن ترضى ويجب أن تخضع للحق إذا كنت مسلم، والذي لا يرضى بالحق فهو الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. بعدها قاموا الناس، قلت يا جماعة أودوا ليش ساكتين أنتم؟ أليس هذا على حق؟ قالوا نعم على حق. قلت ليش تسكتون؟ ليه ما تناصرونه؟ ولا علشان أجنبي وهذا مواطن؟ الحق يا أخي ضالة المؤمن، ويجب أن تناصر الحق من أي مصدر ومع أي إنسان. الدين ما هو بوقف لأحد، الدين دين المسلمين من شتى بقاع الأرض. فيجب أيها الإخوة أن نكون ألسنة ناطقة بالحق، ولكن في حكمة وفي رأفة وفي حب وشفقة، ما هو في سب ولا في شتيمة ولا في انفعال ولا في يعني نرفزة، لا. مثل هذا الأخ قال له الله يجزاك خير، أنت خارج من المسجد يا أخي، مفروض ما تدخل بس. فهذا نعرفه من متى؟ من قراءة القرآن. يقول الله هدى للناس، ما هدى لك أنت، هدى للناس كلهم. ومن أين تجي؟ يقول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدين رحمة للعالم كله، ونحن أيها الإخوة ما دام عندنا إمكانية أن نبلغ دين الله فلنبلغ عن الله ولو حديث، أو نبلغ عن رسول الله عن الله ولو آية، وعن رسول الله ولو حديثا واحدا. هذا الإيحاء الرابع، وهو تلاوة القرآن. الإيحاء الخامس، وهو مهم جدا، هو أن شهر رمضان بمنزلة الدورة التدريبية التي يعقدها الله للمؤمنين شهرا في كل عام للتدرب على العمل الصالح، يتدرب المسلم فيها على القيام، ويتدرب فيها على الصيام، ويتدرب فيها على الإنفاق والبذل والعطاء، ويتدرب على غض البصر، ويتدرب على صيانة السمع، ويتدرب على كف اللسان، ويتدرب على حفظ الفرج. المهم من أول رمضان إلى آخره وهو متعبد لله سائر في طريق الله، في الإيجابيات وهي الطاعات، وفي السلبيات وهي المعاصي. طيب، وبعد الدورة هذه بعد ما تنتهي ماذا يراد منك أيها المسلم؟ يراد منك أن تستمر على نفس الأداء، تستمر على تدريباتك اللي أخذتها في رمضان. فكنت تصوم في رمضان تصوم 6 من شوال، كنت تقوم في تراويح تقوم جزء من الليل في بيتك، كنت تغض بصرك في رمضان تغض بصرك في شوال، كنت قد هداك الله من المخدرات والدخان والمفترات والخبائث خلاص تبطلها في شوال، عرفت المساجد في رمضان يجب أن تستمر على صلاتك في المساجد في شوال، بعدين كنت تنفق من مالك في رمضان يجب أيضا أن تنفق من مالك في شوال، تدربت على الأعمال الصالحة. لكن الذي يؤلم القلب أن كثيرا من المسلمين إذا انتهى رمضان انتهت علاقتهم بالعمل الصالح، خلاص آخر ليلة من رمضان يودعون بها المساجد، وتشوفون تشوفون في ليلة العيد صباح الفجر يعني صلاة الفجر من ثاني يوم من العيد كم يصلي في المسجد، اللي في 10 الصف تلقون في صف واحد، والباقيين خلاص غلق رمضان غلقت العبادة. لا إله إلا الله، إن أصحاب العبادات الموسمية هؤلاء لا تنفعهم يوم القيامة، لأن الله عز وجل يطلب منا أن نعبد حتى نلقاه، يقول الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، ما هو حتى يأتي شوال. والذي يعبد الله عز وجل يجب أن يعبد الله في كل وقت وفي كل حين، والذي يعبد رمضان رمضان شهر لا ينفع ولا يبر. وبعدين افرض أنك عبدت الله في رمضان ثم تركت في شوال ومت في شوال، إيش ينفعك رمضان؟ العبرة بالخواتيم، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخواتمها، هذا ينبغي للمسلم. هذا أنت إذا صليت الآن إذا صليت العشاء ثم انتقب وضوءك قبل السلام إيش حكم صلاتك؟ باطلة. وإذا صمت نهار رمضان وأفطرت قبل الغروب دقيقة واحدة إيش حكم صيامك؟ باطل. وكذلك إذا عبدت الله ثم تركت قبل الموت ما ينفعك شيء من عمرك الأول. فلا بد أيها الإخوة من الاستمرار في العمل الصالح، وهذا الإيحاء نعرفه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. وأحد السلف يقول: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولا يعني هذا أن يكون الناس في شوال على مقدار العبادة في رمضان، لا، رمضان مميز، مميز بالصيام الدائم، مميز بالقيام الدائم، مميز بالإنفاق الكثير، لكن لا ينقصون عن المستويات الدنيا في شوال. المستوى الأدنى في شوال حفظ الفرائض والرواتب في المساجد، المستوى الأدنى في شوال أنك تصوم 3 أيام أو تصوم 6 أيام حق 6 شوال، المستوى الأدنى أنك تتصدق ولو ب10 أو 5 ريال يوميا من جيبك لإخوانك المجاهدين أو الفقراء والمساكين، المستوى الأدنى أن تكون ذاكرا لله. أما المعاصي فالمستوى فيها أنك ما تعصي الله لا في رمضان ولا في شوال، فإن الله يغضب إذا عصي في شوال كما يغضب إذا عصي في رمضان، والله حرم المعصية في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان وعلى أي أرض وتحت أي سماء. يقول الله في الأثر الإلهي، يقول: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإني إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ 7 من الولد. هذه أيها الإخوة 5 إيحاءات من رمضان. الإيحاء الأول: الطعام وبرنامج الغذاء الإسلامي. الثاني: الغضب والنرفزة. الثالث: السهر. الرابع: قراءة القرآن والدعوة إلى الله. الخامس: الاستمرار والثبات بعد رمضان على الإيمان والعمل الصالح حتى يلقى الله الأبد. فإذا أخذنا هذه المعاني من رمضان فهمناه على المراد الشرعي منه. أما إذا فهمنا أن رمضان هو شهر الأكل في الليل والسهر والنوم في النهار فما عرفنا رمضان، وستمر علينا جميع الرمضانات ونخرج منها مثل ما دخلنا منها. ولهذا يقول أحد السلف، يقول: علامة قبول رمضان أن تكون في شوال أحسن منك حالا قبل رمضان. أما الذي تشوفه في شعبان وشوال سواء ترى معناته ما قبل منه رمضان. ما علامة قبول رمضان ونجاحك في رمضان؟ أن تكون في شوال إنسان جديد تختلف عنك كم أما كنت في شعبان. أما إذا كانك في شعبان تغني وفي شوال تغني، في شعبان يزني وفي شوال برضه يمكن يزني، في شعبان يرابي وفي شوال برضه يرابي، في شعبان ما يصلي في المسجد وفي شوال بطل الصلاة في المسجد. أجل ما قيمة رمضان؟ هذا رمضان دخل وخرج ما غير أكلت وسهرت ونمت ولعبت وانتهى رمضان دون أن تحصل منه على المعاني التي شرعها الله والذي قال الله فيها لعلكم تتقون. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا وإياكم على الطاعة والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسأجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله باختصار حتى لا يطول السهر إن شاء الله في حدود 20 دقيقة. طيب، يقول أحد الإخوة: هناك من يثبط الناس عن دعم المجاهدين بحجة أن الحرب أصبحت حربا أهلية بين الأفغانيين بعضهم بعض. هذا المثبط مسكين جاهل لا يعرف الأمور على حقيقتها، وينبغي له أن يكون من المؤمنين الواعين لحقائق الأمور، لا يكون جاهل. وينبغي له إذا كان ما يعرف أن لا يتدخل في شيء من هذه الأمور. الحرب الآن أيها الإخوة ليست حربا أهلية، إنها حرب بين راية الإسلام وراية الكفر. والكافر سواء كان أفغانيا أو كان روسيا هو كافر، الكفر ملة واحدة. والراية المرفوعة الآن راية إسلام أمام راية شيوعية حمراء يحملها الشيوعيين الأفغانيين، ويؤيدهم الشيوعيون الروس بالسلاح والمال والخبراء وجميع الإمكانيات. ولا ينبغي للمسلم أن يتأخر عن دعم إخوانه، لأن فرضية الجهاد ليست على الأفغانيين فقط، إنها مسؤولية كل مسلم. ولكنهم قاموا عنا بالنيابة للدفاع عن الإسلام في بلادهم، ونحن ينتظر منا أن نقوم بدعمهم وأن نقاتل معهم بأموالنا وبدعائنا إن لم نستطع أن نقاتل بأنفسنا وجهادنا. هنا مشكلة مرسلة من بعض الفتيات، أرجو من الإخوة يجلسوا. مشكلة خطيرة جدا، يقولن فيها: نشتكي إلى الله من مشكلتنا التي نعاني منها ولا يشعر أحد بمعاناتنا. هذه المشكلة هي مشكلة الزواج، فآباؤنا سامحهم الله منعونا من حقنا الشرعي بحجج واهية وأعذار غير صحيحة، ويعرضوننا بالرفض إما لسلك الطرق الغير شرعية أو بقضاء الحياة العنوسة التي نعاني منها الأمرين، فتذهب حياتنا سدى، وهكذا تصل أعمارنا إلى السن المتقدمة دون أن نتزوج. نرجو منكم النصيحة لآبائنا عسى أن تصل إلى آذانهم وقلوبهم، وما رأي الإسلام في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نرجو منكم يا فضيلة الشيخ الدعاء لنا وتأمين الحاضرين على دعائكم جزاكم الله خيرا. هذه أيها الإخوة مشكلة ينبغي أن نصغي لها بآذاننا وقلوبنا. سنة الله غالبة، والذي يريد أن يلغي سنة الله بفكره الله غالب على أمره. سنة الله غالبة، وهو أن هذه المرأة تبحث عن رجل. الله يقول: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آية من آيات الله أن الزوج والبنت لا تسكن إلا إلى زوج، وهذا الزوج هو الذي يلبي احتياجها من الأمن والطمأنينة والسكن والمودة والرحمة. وإذا حلت بينها أيها الأب وبين السكن مع الزوج عذبتها، وأنت ما نشك في أن تبحث عن سعادتها، ما نشك في أن واحد من الآباء يبحث عن شقاء بنته أبدا، إنه يسارع بها إلى المستشفى إذا مرضت، وإنه يعطيها الغذاء، يعطيها الدواء، يعطيها الكساء، يعطيها المبالغ، لكنه أحيانا ينسى الحاجة الرئيسية عندها وهي الزوج. وإذا جاء الزوج الذي يخطب يرفضه. لا يا أخي المسلم، إن من مقتضيات عطفك ورحمتك وشفقتك على بنتك أن تبحث عن سعادتها، وسعادتها لا تكون إلا في زواجها. ومتى تزوجها؟ عند النضج. والنضج متى يبدأ؟ من بلوغ المرأة سن الحيض. إذا حاضت المرأة فهذا دليل وإشعار على أنها أصبحت قابلة للزواج. والذي يلغي سنة الله في بنته وتحيض بنته كل شهر وكل سنة وسنين طوال، ورد في بعض الآثار أن حيضها يجمع يوم القيامة ويسقى له به والدها، يشرب حيض بنته لأن منعها من الزواج، بينما هو في علاقة جنسية ليلية مع أمها أو مع عمتها، ما يصبر لمرة أسبوع، لو تشرد ابنها مرة عندها لها أسبوعين ما يجيه النوم، ويروح يرسل ويدفع الفلوس ويحط الرضا ويحط المصالح علشان يجيب المرة، وبنته محصورة في غرفتها تعاني الأمرين، تسمع وترى وتشوف وتلتهب فيها عوامل الشهوة، وما تريد البنت الطيبة أن تكسر عرض أبوها، ولا أن تخدش حياة أسرتها، ولا أن تعرض نفسها للذئاب البشرية الفاتكة فتعيش معذبة محرومة من لذة الحياة. بسبب ماذا؟ بسبب طمع والدها، إما أن يكون طمع في راتبها وهي موظفة، أو يكون طمع في نسيب يفصله على كيفه. لا يا أخي، إذا أتاك من ترضى دينه وخلقه فزوجه. والحمد لله الساحة اليوم مملوءة بالطيبين. كان الرجل في الماضي إذا أراد أن يزوج بنته يقف محتارا كيف يزوج، ما يجد أحد، ما يلقى إلا مخنفسين ومعربدين وسرابيت ما يسوون، ما والله يستامنها على حماره فضلا عن أنه يعطيه بنته. نعم، لكن اليوم والحمد لله المساجد مملوءة والمجتمعات مملوءة بأصحاب الإيمان، بشباب القرآن، بالملتزمين. ولكن الملتزمين ما وجدوا زوجات. أنا أعرف أن يمكن في هذا المسجد يمكن 2000 نفر يبغون زوجات، لو أقول رفع أصابعكم طلعتوا كلكم أصابعكم كذا. طيب هذا لمن يزوجهم؟ والبنات من البيوت، كل بيت تشوفونه في الصباح طوابير يركبون في الأتوبيسات والسيارات وينزلون عند الثانويات وعند الكليات، مئات وآلاف البنات، هؤلاء ما تزوجوا ولا ما تزوجوا، وبالتالي من الذي يستفيد من هذا؟ الشيطان يستغل هذا الرفض وهذا المنع من أجل يكسر الحواجز ويفتح الطرق والميادين والقنوات الشيطانية عبر الاتصالات الهاتفية وعبر الرسائل الغرامية وعبر الخروج إلى الأسواق والمجتمع المنتزهات، وبعدين قد تتم اللقاءات المحرمة وتعيش الأمة في فساد لا يعلمه إلا الله. ويتمنى الزوج أو الأب الذي منع بنته يتمنى أنه ما عرف الحياة، يوم يعلم أن بنته قد زنت أو قد ذهبت عذرتها أو قد ضبطت مع رجل في سيارة أو ضبطت في مكالمة أو ضبط في شنطتها رسالة وهو السبب في هذا كله. نقول لإخواننا في الله، اتقوا الله في فلذات أكبادكم، اتقوا الله في بناتكم، زوجوهم إن جاءكم الخاطب الكفء. وإذا ما جاءكم الخاطب الكفء فعليك أن تبحث أنت لبنتك عن زوجة، عن زوج، ابحث أنت، أنت تصلي في المسجد، بنتك ما يتصلي في المسجد ولا تقدر تتكلم معه ولا تعرف من هو اللي بيجي، لكن طالع في المسجد شفت رجل فيه خير فيه دين شاب ادعى قلت تعال، أنت متزوج؟ قال لا والله. وش أنت تشتغل؟ والله ما عندي وظيفة، أنا أدرس. طيب أنا بزوجك، أنا بزوجك، من اللي يقول لك لا؟ بيقول الله يجزاك خير، الله يبارك فيك وسلم على راسك، وترى ولدك هذا هو. بعض الناس ما يصير أولاده صحيح إلا أزواج بناته، أولاده شاردين منه ما هم يبغون. واحد من الأخوان يقول عندي 3 بنات والله يا أزواجهم منهم عندي مثل عيني، وعندي أولاد والله ما ينفعوني بشيء. فتبحث عن الزوج وتختاره أنت وتجيبه إلى البيت وتخليه يرى البنت وتراه، فإذا انتهى الأمر تؤثر الأمور وتأخذ منها 10 ريال ولا 1000 ريال ولا 200 ريال وتعقد وتجيب طلي ولا ذبيحة وتجيب أبوه وتعشون سوا وتخليه يمسك بنتك من يدها زوجته حلال حلال، وتروح تنام وعينك آمنة وظهرك آمن وقلبك آمن إن بنتك أصبحت مع رجال يحميها ويقوم بلازمها. أما أن تصك عليها كل ليل وأنت مع زوجتك مهما سويت، إما أن تكسر عرضك وإما أن تعيش معذبة وتعيش في عذاب، وإذا مت أنت أول من يخاصمك هذه البنت بين يدي الله. وأذكرني ذكرت لكم القصة عن تلك البنت التي مرض أبوها في المستشفى، فلما جاءت إليه تزوره مع بقية الأسرة وعمرها 35 سنة، ما عد جاءها خطأ، خلاص من عد جاءها عمرها 35 سنة. الثمرة تقطف في سن النضج، لكن إذا طاحت خاست ما عاد يجي لها. فلما جاءت قال سامحيني يا بنتي، بيعي مني يا بنتي، لأنها عارف أنها قد ضرها. قالت قل يا الله، قال يا الله، قالت ثم قل يا الله، قال يا الله، ثم قل يا الله، قال يا الله، قالت إن الله يلهب عظامك وإن الله لا يسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال قل لا إله إلا الله، قالت لا إله إلا الله، قتل ذهدي قتلك الله. أنا عمري 35، لو أنك زوجتني وعمري 20 سنة كان معي ولد الرجال عمره الآن 15 سنة يقوم بي يوم تموت أنت الآن، لكن الآن بتموت أنت. أخواني تزوجوا، إن جيت عندهم صرت خادمة لزوجاتهم، وأخواتي تزوجوا، إن جيت عندهم ضاقوا مني، وإن قعدت لحالي ضقت من الحياة، وإن أدعي واحد ما يبغى يتزوجني الآن. فزوج بنتك يا أخي، إذا بلغت 15 زوجها، 16 17، بعضهم يقول لا أنا أبغى أتخلق تعليمها، تخلق تعليمها، من يمنعها يا أخواني؟ التعليم ما يمنع منها الزواج، بل الزواج أعظم مؤيد للتعليم. زوج ولدك وزوج بنتك، نحن بحاجة إلى البشر يا إخواني. بلادنا بلاد طيبة، بلادنا خيراتها كثيرة، بلادنا واسعة، بلادنا فيها خير يشبع معنا فيها جميع شعوب الأرض، وحنا قاعدين ما نزوج بناتنا ولا أولادنا. لا يا إخواني، تكاثروا تناسلوا، وبعدين لا تعقدون أمور الزواج، اتقوا الله. إن الرجل الحر، الرجل الشهم المؤمن، لا تنام عينه ولا يستقر قلبه إلا إذا عرف أن بنته أصبحت في ظهر رجال يحميها ويقوم بلازمها. أما أن تربط بناتك تخليهم في البيت مربوطات وحبيسات، فإنك بهذا تقترف أعظم مصيبة وأعظم جريمة في حقهم وفي حق مجتمعك وفي حق دينك ونفسك، وسوف تعض أصابع الندم يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله وقد خنت هذه الأمانة. أما الدعاء فأدعو الله لهؤلاء البنات أن يرزقهم الصبر، وأنا أوصيهم بالصبر. طبعا البنت والشاب إذا لم يتيسر لهن الزواج أو لهم الزواج فما في فرصة للحرام، إن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فنحن نقول للبنات إذا عيوا الآباء لا يزوجون استعفوا واصبروا، فإن صبركم أخف من النار، أخف من عذاب الله. أي نعم. وأيضا الشباب نقول لهم اصبروا، وسيجعل الله للصابر فرج إن شاء الله. الإخوان وضعوا صناديق للتبرعات على الأبواب، وستوزع هذه المبالغ جزء منها للفقراء والمساكين في البلد، وجزء منها سيرسل الزائد للإخوان المجاهدين. وهذه الليالي ليالي مباركة أيها الإخوان، والحسنة فيها بعشر أمثالها إلى آلاف الأمثال. يقول ما رأيكم في الذين يصلون التراويح مع المسلمين ويحضرون دعوة المسلمين ثم يعودون إلى بيوتهم ليشهدوا المسلسلات في الأفلام الفيديو ويسمعون الأغاني؟ هؤلاء مساكين، هؤلاء يخربون، يفسدون أعمالهم. كما أن الحسنات يذهبن السيئات، أيضا السيئات تذهب الحسنات. يجب أن تبني وتحمي، تبني عمل صالح وتحميه من الفساد. أما أن تبني نصف ساعة تراويح وتبعد 3 ساعات 4 ساعات على الأفلام والأغاني تخرب أكثر مما تصلح، ما ينفع يا أخي. يقول أرى 1000 بان لا يقوم لهادم فكيف ببان خلفه 1000 هادم. يقول نصيحة للمعتمرين، لاحظت ما يلي: كثرة الكلام عن العمرة بين الناس، هل اعتمرت أو لا؟ كأنها أصبحت موضة. لا يا أخي، ما أصبحت موضة، وما نريد أن نشعر الناس بأن أنهم إذا تساءلوا عن العمرة أنهم مخطئين أبدا. إذا اعتمرت الحمد لله، وإذا حد سألك اعتمرت نعم، وما يسألك إلا هو مهم. أما العمرة في رمضان ففيها حديث في البخاري صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. كأنك حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تساءل الناس عن العمرة فهذا من باب التناصح والتذاكر. اعتمرت؟ تقول لي لا والله. تقول ليش يا أخي؟ لازم تعتمر، وراك ما تعتمر يا أخي، فرصة. هنا أنا اعتمرت الحمد لله. طبعا هذا الهدف منها التذكير، أما إذا كان الغرض منها المباهة أو الرياء فهذا ما يجوز العياذ بالله. يقول بعض الناس يذهب إلى العمرة ثم يترك لنسائه الحبل على الغارب للتجول في شوارع مكة وأسواقها، فماذا تنصحهم؟ ننصحهم بعدم تركهم يعملون هذا، لأن الذهاب إلى العمرة للطاعة ما هو الذهاب للمعصية. صحيح بعض النساء إذا دخلوا الرجال في التراويح خرجت راحت في الأسواق تقضي ورجعت في المسجد الحرام كأنها تصلي ما درى زوجها. لا ما ينفع، يجب أن تصلي وأن تجلس في المسجد الحرام حتى تغلب، وإذا في مقاضي يقضيها زوجها. لا يقول لي جار لا يصلي سواء في رمضان أو في غيره، فما الحكمة في نصيحته؟ لأنه منغمس في الفسوق. ما هو في الفسوق؟ منغمس في الكفر، لأن الذي لا يصلي كافر، وعليك مناصحته بزيارته وإهدائه كتاب إسلامي أو شريط إسلامي ودعوته وعزيمته في بيتك مرة ومرتين، فإذا قبل منك النصيحة واستجاب إلى كلامك فاستمر حتى ولو لم يأتي يصلي في المسجد، بس استمر معه حتى يهديها الله. أما إذا رفض النصيحة ورفض الكتاب ورفض الشريط فيجب رفعه لولي الأمر، تذهب إلى الحسبة والهيئة وتقول لهم لي جار ما يصلي، هذا رقم تليفونه أو هذا عنوان رقم شقته أو العمارة اللي فيها، وأنا برأ ذمتي. ثم تقاطعه في الله، لا تسلم عليه ولا تزوره وتبغضه في الله حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى. يقول والدي زوج رجل بأختي، والرجل زوجني أخته، والبنات راضيات وسعيدات، وأنا والرجل الذي تزوجنا راضين وقد رزقنا بأولاد، ما حكم الزواج هذا؟ علما بأنه يوجد شرط بأن كل واحد يزوج الثاني، وما حكم النكاح؟ هذا النكاح باطل، اسمه نكاح الشغار، وهو حرام، ولو كانوا راضيات ولو كانوا سعيدات ولو كان فيه مهر، ما دام فيه شرط إنك ما تزوجني إلا إن كان أزوجك، هذا هو الشغار. ولهذا ينبغي لهذا صاحب السؤال أن يصحح الوضع من الليلة، لأن حياتهم الآن قائمة على الحرام، والأولاد الله أعلم بحكمه، والحياة كلها شر ولعنة والعياذ بالله. يذهبون إلى القاضي الجهة الشرعية التي عندهم ويصححون الوضع ويؤتى بالزوجات، يعني يعاد العقد من جديد ليصبح عقدا شرعيا. أما العقد الأول الذي فيه شرط المبادلة فإنه شرط فاسد، والنكاح باطل وهو نكاح الشغار. أكتفي بهذا لأني وعدتكم بأنه ما أزيد على 20 دقيقة. إذا ماتت يجددون العقد للي بعد حية، واللي ماتت نسأل الله يتوب عليه وعليها. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.